بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. في صحيح البخاري إخواني وأخواتي عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما، عن البخاري وعن البراء، قال: أنتم تعدون الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحة، يعني ما في كلام، فتح مكة فتح، يقول ولكن الفتح الحديبي، قال فتح الحديبي، قال هذا الفتح، فتح العظيم. لذلك سورة الفتح نزلت عقيب الحديبي الرضوان أيها الأخوة. نعم، فيه هذا هو الفتح. ابن حجر رحمة الله تعالى في فتح الباري أقر بأن الحديبية كانت مبتدع الفتح، بدأ الفتح العظيم. وكيف لا تكون فتحا وأعظم الفتح أيها الأخوة وفي سنتين ثنتين؟ الحديبية كانت في السنة السادسة، فتح مكة كان في السنة الثامنة، فقط في زهاء سنتين دخل في الإسلام أكثر أضعاف من دخل فيه في المدة المتمادية السابقة. قلنا عدد الصحابة مهاجرين وأنصارا يوم الحديبية كان كم؟ 2000. من بايع منهم تحت السمرة 500، صحيح؟ يوم فتح مكة ارتفعت عدة الصحابة بفضل الله، جيش الفتح، هذا جيش الفتح الذي ذهبوا ويفتحون لسه، إلى كم؟ 10,000. يعني دخل في سنتين فقط 8,000، 4 أضعاف من دخل في الإسلام في 19 سنة. 13 في مكة و6 الحديبة كم؟ 19 سنة كان عندنا فقط 2000 من الصحابة، كان لدينا 2000 في سنتين تضاعفوا وهذا يا إخواني يؤكد، صدقوني يؤكد كما قلت أمس في الخطبة، خير ما يمكن أن تنصر به الأفكار والحقائق جو ماذا؟ المسالمة والمسامحة والحرية. اتركني، لا في إرهاب، لا في قتل، لا في قتال، وشوف الحقائق ستفرض نفسها بإذن الله تعالى. يوم أدرك الناس أنهم يمكن أن يسلموا، يمكن أن يسلموا وأن يستعينوا بدينهم وإيمانهم إن شاء الله تعالى دونما خوف من من إفزاع أو تهجير أو تذبيح، أسلموا بالألوف. شفتوا؟ إذن هذا هو، إذن مناخ السلام والمسامحة يخدم الحقيقة أو الباطل؟ يخدم الحقيقة أكثر، خلي الباطل يتبهرج، ما ينفع. هذا الذي نقوله، هذا درس الحديبية على كل حال. وبعدين ارتفعوا بعد الفتح مباشرة إلى 12,000. هذا الفارق أتى من أين؟ من الطلقاء، بعضهم حسن إسلامه وبعضهم لم يحسن إسلامه، صار 12,000 بضربة واحدة، لا بأس، الحمد لله. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وهذه السورة على فكرة نزلت قبل الحديبية، هذه السورة لم تنزل قبل فتح مكة ولا بعد فتح مكة، هذه نزلت قبل الحديبية، إذا جاء نصر الله والفتح، وهو مروي عن كثيرين وسيأتي في وقته إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن الهجرة أيها الإخوة، الهجرة نقول مبتدأها معروف، منتهاها إلى أين؟ إما أن يكون إلى إلى الرضوان، وإما إلى فتح مكة، إما إلى الرضوان وإما إلى فتح مكة. وسيأتيكم بعض الأخبار الصحيحة عن رسول الله التي ترجح الرأي الأول أنها ربما إلى الرضوان. صحيح أن النبي صح عنه أنه قال يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، فلعله يكون قال ذلك لمناسبة اقتضت القول والتذكير به، وإلا مبتدأ الفتح. ويمكن أن نقول أيها الإخوة الفتح عملية امتدت من الحديبية إلى فتح مكة، وما تخلل ذلك هو داخل ضمن الفتح كخيبر في السنة السابعة، فكانت ضمن الفتح بإذن الله تبارك وتعالى، كل هذا فتح، واضح؟ على كل حال لو أخذنا بهذا التقدير تنبني عليه أمور، لو أخذنا بالتقدير الثاني أو برأي الثاني تنبني عليه أمور، لكن على كلا التقديرين يا إخواني من أسلم بعد فتح مكة لا يدخل في ماذا في الآية الكريمة، ولا ما الصحيح؟ يعني لا يدخل في مسمى المهاجرين ولا والأنصار، فبقي أن يدخل في مسمى ماذا؟ التابعين. فالتابعي إما أن يكون من أسلم والتحق بمعسكر التوحيد بعد الحديبية يعتبر تابعي، وهذا هو الأرجح لما سيأتيكم من أخبار صحيحة، النبي بعد الحديبية، بعد الحديبية قال أنا وأصحابي حيز والناس حيز، ما في، انقسمنا خلاص، وهذا كان يغضب بني أمية. وسأتكم الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري رواه أحمد بسند صحيح، يغضبهم جدا. كيف تقول هذا؟ طبعا انتهى خلاص. والنبي قال يوم الحديبية هذا فرق أو فاصل ما بيننا وبين الناس، انتهى. من اليوم بدأت مرحلة جديدة، انتهى. وسيأتيكم هذا بإسنادي أيضا، وهو إسناد صحيح بفضل الله تبارك وتعالى. على كلا التقديرين، لا نريد إيش يعني أن نكون يعني أصحاب جدل طويل، على كلا التقديرين الذين أسلموا بعد فتح مكة يجب أن يكونوا إيه من التابعين قولا واحدا بنص الآية الكريمة، بنص الآية الكريمة. الله يقول وهاجرون وأنصار وتابعون بإحسان. لماذا لم يقيد الهجرة والنصرة بالإحسان أبدا أطلقها؟ لأن مجرد الهجرة في الفترة المذكورة، وبالذات إذا رجحنا أن الهجرة أيها الإخوة تمادت الحديبية، هذه الفترة كانت فترة العز والقوة والمنعة ولا فترة الضعف والذلة؟ الضعف والذلة، قلة، كانوا قلة أصلا. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، مش أذلة إيه معنويا، إنما أذلة إيه قلة. العزة للكافر، العزة للكافر، القليل ذليل، وإن كان هو الأعلى إن شاء الله بإيمانه، وأنتم الأعلون إن كنتم في أحد. نزلت هذه بحسب بسبب معركة أحد، أعلى معنويا لكن من ناحية العدد هو ذليل بمعنى قليل، واضح؟ فكانوا فيه في وضع الذلة والضعف. فالهجرة هنا لها اعتبار وليس لها اعتبار خاص، لها اعتبار خاص. وكل من هاجر في هذه المدة من مبتدأ الهجرة في العهد المكي إلى الحديبية طبعا بالقطع هنا بالقطع هذا يعد من إيش؟ من السابقين من المهاجرين، يعني من سابق المهاجرين، من سابق المهاجرين، واضح؟ هذا هو. وإلا لم يكن من السابقين، لم يكن من السابقين. على كل حال إذن الذين أسلموا بعد فتح مكة ليسوا مهاجرين وليسوا أنصارا، وإنما هم تابعون. الله تبارك وتعالى قيد اتباعهم بماذا؟ بالإحسان. فيصير مفهوم الآية يا إخواني أن منهم من أحسن، منهم من لم يحسن. فمن لم يحسن يدخل في الوعد أو لا يدخل؟ لا يدخل. الله ما قال أي واحد تابع هي أسلم وأجي خلق وصار صحابي عطيقة المحدثين فهو إيه موعود إن شاء الله بالجنة، لا لا لا، قال يكون تابعيا ماذا؟ محسنا. فالذين قتلوا الصحابة أحسنوا أم أساءوا؟ الذين استحلوا الربا، الذين أمروا بالمنكر ونهوا عن المعروف وأمروا الناس باستحلال دماء بعضهم البعض كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال فها هو التابع بيقول عبد الله بن عمر قال له فها هو ابن عمك معاوية يأمرنا أن نفعل ونفعل نأكل أموالنا بيننا بالباطل. فسكت سكت عبد الله بن عمر قال له أطعه في طاعة الله وأعصيه في معصية الله. في صحيح مسلم، في صحيح مسلم الذين فعلوا هذا أحسنوا أم أساؤوا؟ اتبعوا بإحسان أم لم يتبعوا بإحسان؟ هذا الذي علينا أن نتساءل إزاءه. الله قال مهاجري وأنصاري وتابع بإحسان، كل من ليس مهاجريا وأنصاريا علينا أن نزنه إيه؟ وفق هذا الشرط، بهذا الشرط الإلهي الكريم، هل اتبع بإحسان أو لم يتبع بإحسان في سورة الحشر، لكن سيأتي إن شاء الله حتى إيه؟ لا نستبق. نعم، في سورة الحشر الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. مهاجرون هذول شهد الله لهم إيه؟ طبعا للأسف هذه الطريقة لا ترضي الشيعة أيضا الاثنى عشرية، لا يحبون هذا، لا لا لا لا، حتى هؤلاء نحن نستثني أكثرهم ونقول أكثرهم غيروا وبدلوا، هذا كما قلنا جفاء. نسأل الله ألا نكون لا من أهل الغلو ولا من أهل إيه؟ الجفاء. نحب أن نكون من أهل الاعتدال والتوسط يا إخواني، ونحترم القرآن والنصوص والوقائع كما هي، لا نحب أن ندخل إيه؟ أهواءنا ومسبقاتنا المذهبية، لا، نريد أن نتقبل النص كما هو إن شاء الله. الله قال أولئك هم الصادقون. الله هنا كأنه يتحدث عن قضية عامة، إذا كان لها شذوذ فشذوذ قليل، ليس العكس. لو كان معظم هؤلاء لا يستحقون هذه المدحة لما قال الله ما قال، هكذا العقل يقول. بعدين قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، من حديث عن من؟ عن الأنصار أصحاب الدار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الله أكبر، رضي الله عنهم جميعا، عن المهاجرين والأنصار. طيب الله يتحدث مثل آية التوبة في مهاجرين في أنصار، إيش بقي الآن حديث عن التابعين؟ ما في هيك، ما تقول ليش صحابة، مصطلحات عامة، صحابة أصحاب رسول الله، القرآن ما قال صحابة، قال مهاجرون أنصار تابعون، انتهينا. اترك كلام إيه العلماء وكلام الكتب، عليك بالقرآن سوف نرى. قال والذين جاءوا من بعدهم، مش مهاجرين مش أنصار، وهذه إلى يوم الدين تنطبق على الصحابة، هذولاك بسموا صحابة وعلينا كمان. والذين جاءوا بس تنطبق يعني انطباقا أوليا، ويدخل فيها إيه أولية من اللي بسموهم صحابة ممن ليسوا إيه مهاجرين ولا إيه ولا أنصار. قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا. تعرفون هذا الجزء من الآية يؤكد أن من في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، للبيان أو للتبعيض؟ للبيان. كيف هذا؟ للبيان. شفت؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. كلهم سابقون بإذن الله، إذا للبيان، هي مش للتبعيض. ما قالش لمن سبقنا من إخواننا بالإيمان، بس صير التبعيض، ما قال هيك، قال لإخواننا الذين سبقونا. إذن كلهم هكذا، إذن من بيانية وليس التبعيضية، سبقونا بالإيمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية الثالثة من آيات الحشر توافق من آية التوبة ماذا؟ قوله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان. مقتضى الاتباع بالإحسان بما تقول آية الحشر، حبهم والدعاء لهم والاستغفار لهم وبراءة وخلو القلب من الدغل والضغين عليهم، أليس كذلك؟ والسؤال الآن، اقرأوا الحديث الصحاح واقرأوا التاريخ واقرأوا الرواة والأسانيد وانظروا، هل بعض من يتسمى أو سمي بالصحابة، وليكن معكم واضحا، كمعاوية بن أبي سفيان، لأن القضية كلها بسبب معاوية، هل انطبق عليه هذا الشرط؟ هل وفى بهذا؟ هل أحب عليا وهو من أول السابقين؟ أم أبغضه وقاتله وشتمه ولعنه وأمر بشتمه وكانت تقام الخطب لشتمه ولعنه؟ وسيأتي هذا بالأدلة إن شاء الله في حلقة معاوية، بس لا تستبقوا ولا تغضبوا، وأقول إيه لمن يسمع هذه المحاضرة، نريد الأدلة نحن، سوف نرى. ولذلك أيها الإخوة، ورد عن أم المؤمنين عائشة قالت أمروا بأن يستغفروا للمهاجرين والأنصار فسبوهم وشتموهم. تعرض من؟ تعرض لمعاوية، نعم. وحين سألها الأسود بن يزيد التابعي الكبير الجليل، يا أم المؤمنين ألا تعجبين لرجل من الطلقاء، يعني من؟ ستفهموا الآن، معاوية، ألا تعجبين لرجل من الطلقاء ينازع أصحاب رسول الله؟ إذا ميز الأسود بن إيمان من؟ بين الصحابة وبين الطلقاء، هذا الطلقاء ما سميهم صحابة، هذول مش صحابة، هذولا هؤلاء أكثر ما يقال فيه منهم إيه تابعون، منهم من اتبع بإحسان فرضي الله عنهم، ومنهم إيه من لم يتبع بإحسان فأمرهم إلى الله أو إلى ما قال رسول الله خبر عن الله فيهم. بعضهم أخبرت أنهم في النار، بعضهم النبي شهد عليه بالنار، انتهى، ذهب في 60 داهية، هذا قاتل عمار وسالبه في النار، راح في 60 داهية، ما مش هينفعه، أليس كذلك؟ هذا هو يا إخواني، هذه المسألة، هل هذا من الذين أحب ونصر ووالى؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم. في التاريخ أن معاوية ويقاتل عليا دفع الجزية لملك الروم وظل يقاتل عليا، ما شاء الله على أوداء بينهم رحماء وأشداء على الكفار، يدفع الجزية لملك الروم أيها الإخوة لكي يبقى يقاتل عليا يكف. لماذا لم تضع يدك في يد علي وتترك حظ نفسك وتقاتل ملك الروم؟ لا، وقال لك تنطبق هذه الآيات، محمد رسول الله. يا جماعة يا جماعة، اتقوا الله، الله يحب الإنصاف، الله يحب الإنصاف. طيب، الله تبارك وتعالى يقول في سورة الحديد: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. قال لك هذه الآية من أظهر آياتنا، من أظهر آياتنا على تعديل الصحابة الذين نسميهم نحن صحابة بطريقتنا التي عرفناها لكم، واضح؟ قال تعالى: وكلا، هذه الآية استدل بها ابن حزم على أن الصحابة كلهم في الجنة مع قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون في آخر الأنبياء. قال هذه الآية من الحديد أيها الإخوة: وكلا وعد الله الحسنى، مع قوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، يتحصل بالنظر فيهما أن الصحابة كلهم في الجنة، كلهم من عند آخرهم. عجيب، عجيب جدا هذا الاستنباط وهذا الفهم أيها الإخوة. طيب، الله تبارك وتعالى إيه؟ يقول من قبل الفتح. قبل قليل قلنا المسألة فيها مبحث، هل هو فتح الحديبية أو فتح مكة، أو الفتح يمتد إيه؟ بين الفتحين، كل هذا يكون إيه؟ فتحا واحدا، فتحا واحدا. إذا في قبل الفتح في بعد الفتح. إن قلنا إنه فتح الحديبية أيها الإخوة صار الكلام عمن أسلم بعد إيه؟ الحديبية. إن قلنا فتح مكة دخل فيه الطلقاء وصار الكلام أيضا إيه؟ عمن أسلم بعد إيه؟ فتح مكة وبين إيه؟ الفتحين، وبين الفتحين. لكن على كل حال أنا سأقول هذه الآية ولها أمثال في كتاب الله تبارك وتعالى وأحاديث أيضا فيها مثل هذه العمومات: إنفاق في سبيل الله وقتال. هل هي فعلا على إطلاقها أم النصوص تقتضي تقييدها؟ لابد أن تقيد. واضح أن الإنفاق في سبيل الله والقتال في سبيل الله لابد أن يقيد. كل هذه النصوص في الفضائل مقيدة أصالة بالنية: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ. من أعظم الفضائل إطلاق الهجرة في سبيل الله، والآيات في القرآن بالعشرات في رفع مثابة المهاجرين. لكن النبي قال لنا: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والنبي قال لنا حين سئل عن رجل يقاتل شجاعة ورجل يقاتل حامية، والرجل يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، قال: الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا في الجنة، فقط في الجنة. ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في الإصابة يذكر قصة قزمان. قزمان كان أحد الصحابة، قاتل أعتقد في أحد قتالا شديدا حتى قال الصحابة: إنه لم يجزئ عنا اليوم أحد ما أجزأ فلان، يعني قزمان. قالوا: عجيب رجل، قاتل قتالا عجيبا. فقال النبي: هو في النار. بلى قزمان. قال لهم: بلى إيه؟ قزمان في النار. هذا ليه؟ قاتل قتال الأبطال هذا الرجل. ما ليس القتال وحده بمجزٍ، القتال مع ماذا؟ مع النية. قال لك: أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، إيه مغفور له بالنية، أما من غزا ونيته إيه؟ الجواري والمال ومش الدار الآخرة، ليس له شيء. في النسائي قال له: يا رسول الله، الرجل يغزو وليس في نيته إيه؟ وليس في نيته إلا عقال بعير، بده عقال، بده يعني إيه؟ حبل هيك يربط بها إيه؟ فرسه أو بعيره. قال: ليس له إلا ما نوى. وإن قتل يقتل فيه في المعركة وكان نيته هو إيش؟ يروح يغزو يخذ له حبله، يلقى الله يوم القيامة وليس له إلا إيه؟ إلا ما نوى، ما نوى أخذه في الدنيا، عند الله ليس له شيء، انتهى. هذا الدين، إنما الأعمال بالنيات. لابد أن يخيد كل هذا. أنفق وقاتل، بدنا نعرف ليه. يعني حتقول لي: يوم حنين أبو سفيان كان في المعركة صحيح، ومعاوية كان، وعتبة ابن أبي سفيان كان، وصفوان كان، وجماعة، ولكن لما صار في دبر على المسلمين ماذا فعلوا؟ اقرأوا السير، كل كتب السير المغازي، انتبذوا إيه؟ على مكان عالي جلسوا يرقبون لمن تكون الدولة، هنشوف. وبعضهم قال: اليوم بطل السحر، راح السحر تبع محمد، بيّنت الحكاية. شفت يوم حنين أيهم قاتلوا يا حبيبي؟ قاتلوا 30,000 طلقاء وعتقاء من كله ما شاء الله وأعراب وكذا، حسب النوايا رايح لإيش هذا؟ إيش بده يسوي هذا؟ وحنشوف الدرس المقبل إن شاء الله مين اللي صرخ بعير في ذلك اليوم يوم حنين، صرخوا جمل والنبي خطب خطبا شديدا جدا وأنكروا لا لم نسرقه، حنشوف مين اللي صرخ البعير هذا وإيش قصته إيش عشان يدخل سرقة البعير هذه. فإيش هذا الفقه يا أخواني؟ نحكم إيه قواعد الشريعة، لابد من النية، لابد إيه من النية. قالوا يا رسول الله إني أقاتل في سبيل الله، أنا بحب الجهاد في سبيل الله وأحب أن يرى مقامي أو مكاني، في نفس الوقت بحب برضو يشوفوني إن أنا شجاع مغوار بطل صنديد كمي. فسكت النبي عنه، فنزل قوله تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعود إلى قزمان، فالنبي قال هو في النار، الصحابة استغربوا في النار، صدق رسول الله ما ينطق عن الغيب هذا ما في. فأصابته في آخر النهار أي جراحة، جرح الرجل، فأتوا به قالوا هنيئا لك الجنة، قال جنة جنة من حرمل ما قاتلنا إلا عن الأحساب. جنة إيش قال لهم؟ لا لا جنة بالكلام فارغ، شوف الرجل زنديق يعني هذا كذاب ما عنده أهل إيمان، قاتل هيو. الله أعلم بنيته، وفي الخبر القتيل يكون بين الصفين والله أعلم بنيته، صحيح؟ لذلك عمر قال لأن كان كل من قتل قال لهم منا شهيدا إن شهداءكم إذا لكثير، قال لهم فكروا شهادة لعبة هيك قال لهم كل أقتل وأنت شهيد، لا قال لهم شهادة أمرها عجيب وصعب مستصعب، تحتاج إلى النية أن تقاتل لا من أجل غرض دنيوي، لا من أجل أحساب ولا أنساب ولا تراب ولا حمية ولا انتقام أبدا، لوجه الله، لتكون لأنه فيها سفك دماء، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، هذا الجهاد في سبيل الله، واضح؟ لأن حتى في الإنفاق والقتال هذا كله لابد أن يكون ماذا؟ مقيدا إيه؟ بالنية أيها الإخوة. كركرة أو كركرة أو كركرة، اسمه كركرة أو كركرة أو كركرة، فتح الأولى وكسر الثانية. صحابي هذا كان، وهذا ثبت في الصحيح أيها الإخوة، نعم، أنه كان على ثقل رسول الله. شو الثقل يعني مقصودا به؟ على أهل رسول الله، أهله ومواليه وكذا، هذا هو يحرسهم والأموال والمتاع تبعهم، اسمه الثقل، على ثقل رسول الله. وبعدين هذا إيه؟ وجد مقتولا في المعركة في آخر شيء، فالصحابة إيه شهدوا له يعني إيه؟ بالجنة. النبي قال هو في النار. يا رسول الله ما تكركر رضي الله، قال هو في النار كركرة. يبدو أنه مولى لرسول الله، والنبي بيأتمنه على الثقل، على ثقله، على أهله وكذا وحرمه. فالنبي لما بلغه أنه مات قال هو في النار، عرفوا أنه في شيء، ما في تقولي قاتل ما قاتل، قاتل إيه الله أعلم به. فذهبوا فبحثوا في متاعه فوجدوه قد غل عباءة من الغنائم، مخذ له ثوب هيك النار مباشرة. هتقول لي والله أمر بخوف، بخوف جدا، أمر بخوف جدا. ما تقول ليش صحابي اسمه معاوية غير معاوية قتل صحابة، أخذ أموال المسلمين، بهدل الدنيا، شق عصا المسلمين، خرج على الإمام، بغى عليه، تسبب في مقتل عشرات الألوف رضي الله عنه وارضاه، وفي الجنة قطعا، قال ابن حزم. مسكين أنت، تعاند الكتاب والسنة، أنت تعاند قواعد الدين، لابد أن تطبق قواعد الدين، قواعد الدين، لا تحد، لا تقل بما تشتهي أو بما علمت أي أن تقوله، قل بالحقيقة، قل بالحقيقة، واضح؟ هذا كركرة. وفي أمثاله، نعم. وبعدين مش هيك بس، لو قيل في أمثال هؤلاء وفي أمثال من وعد بهذه الوعود إن هذه الوعود تقيد أيضا بماذا؟ بالخاتمة، لأن القاعدة الأعمال بالخواتيم، ما ينفعش إنك أنت اليوم كويس وقاتلت وأنفقت وإن شاء الله تدخل في عموم الوعد، لابد أن تستمر على هذا إيه؟ إلى أن تلقى الله، لا تحبط عملك بأي طريقة تماما كما نخرج المشرك، لو واحد أشرك يحبط عمله، لو واحد ارتد يحبط عمله، يحبط جهاد ويحبط كل شيء يحبط لو واحد غير وبدل وختم له والعياذ بالله بخاتمة سيئة راح المسكين. إنما الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، لابد أن نعرف خاتمة إيه؟ خاتمة هذا الإنسان. لذلك روى الإمام مالك في موطئه، لكن هو بلاغ من بلاغات مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في شهداء أحد: هؤلاء أشهد لهم. في رواية أشهد عليهم، يعني أقصد لهم أشهد عليهم أن إن شاء الله سبقوا إلى رضوان الله، مغفور لهم، لهم مقامهم، لهم جهادهم، لهم سابقتهم إلى آخره، أشهد عليهم. قال: فقلت رسول الله: ألسنا إخوانهم؟ أسلمنا كما أسلموا، وعملنا وجاهدنا كما جاهدوا، أشهد لنا أيضا. قال: يا أبا بكر، إني لا أدري ماذا تحدثون بعدي أو ما تحدثون بعدي. ما بعرف الخاتمة. قال له: هؤلاء ختم لهم، الحمد لله كانوا مجاهدين ومهاجرين وأنصار وماتوا مجاهدين، خلاص أشهد لهم. أنتوا لسه أحياء، ما بعرف، أنا حموت، أطلق نبي نبوءة، يعرف. قال: أنا أعرف سأموت قبلك يا أبا بكر، حي معي الكلام هذا، ولا أدري ماذا تحدثون بعدي، هل ستظلون على الدرب ولا تغيروا وتبدلوا؟ فبكى أبو بكر رضي الله عليه وقال: يا رسول الله، أو إنا لكائنون بعدك. فهم، شوف أين ذهب ذهنه، هاي المحبة الصادقة، هذا أبو بكر. لذلك نحن نحسن الظن جدا بأبي بكر عكس إخواننا الشيعة، الله يهدينا ويهديهم، نحسن الظن. هذا المحب الصادق، أبو بكر محب صادق يا إخواني، ما في شك فيه، الرجل هذا مستحيل أن نشك فيه. شوف ما قالش يعني إيه، طب لماذا لا تشهد لنا، يا ويلنا يا ثبور، لا لا لا لا لا، المسألة الآن إيه، ذهب ذهنه عنها بالكلية، صار ذهنه في شغلة ثانية، ما هتموت قبل أنت يعني، صار يبكي. شوف المحبة الصادقة، فعلا محبة صادقة، سبحان الله، والله هذا لا يصدق من ممثل، أقسم بالله يصدق من محب صادق هو الصديق رضوان الله تعالى عليه، إذ يقول لصاحبه، القرآن شو أثبت له الصحبة الخاصة، لا تحزن إن الله معنا. شوف لا تحزن، ما قالوش لا تخف، أبو بكر مش خايف على حاله، حزنان أن يصيب النبي إيه هذا الحب الصادق أيضا. شفتوا القرآن كيف قشعر شعر رأسه وبدني، والله ما قالوش لا تخف، أبو بكر لا بخاف ولا هم، وحاله هو يموت ألف مرة بس يبقى النبي سالما، حزين أن يصاب النبي بمكروه، هذا هو شفقته على الرسول أن يصاب بمكروه، قال له لا تحزن إن الله معنا، ما قالوش معي، لو قال له معي فيها تعريض أبي بكر بنيته. شوف لا تحزن إن الله معنا، يكفي أبو بكر إيه هذا الشرف العظيم، معية ربانية خاصة شارك فيها إيش نبيه وحبيبه هو خليله، إن الله معنا. شوف هذا القرآن، الحمد لله، نسأل الله حسن الفهم وحسن الاعتقاد. قال له لا أدري ما تحدثون بعدي، فبكى أبو بكر وقال أو إنا لكائنون بعدك. حديث الحوض يا إخواني الذي بالحري سمعتموه عشرات المرات وهو في الصحيحين، وله ألفاظ كثيرة مخيفة، له ألفاظ كثيرة مخيفة، وهذا الحديث الذي يكرهه بنو أمية في مستدرك الحاكم، في مستدرك أبي عبد الله الحاكم، أن عبيد الله ابن زياد عليهم الله ما يستحق، اللعين الخبيث المخبث ابن مرجان قاتل إيه أبي عبد الله الحسين، هذا الأمير الذي أمر إيه الجيش بقتل أبي عبد الله، لعنة الله على ابن مرجان، هذا اسمه عبيد الله ابن زياد، زياد ابن أبي ابن سمية، بعث إلى إيه إلى زيد ابن أرقم، قال له أيها الشيخ، ما أحاديث تحدث بها عن رسول الله أن له حوضا في الجنة؟ وش مزجك أنت؟ حتعرف ليش مزجك؟ الإمام الحاكم روى هذا الحديث بإسناد إيه قوي بفضل الله، طبعا لم يقل لنا، ترك هذا لذكائنا، وبنصف ذكاء، بنصف ذكاء ستفهمون السر الآن سنقول لكم السر بنصف ذكاء مش بذكاء كامل. قال له أيها الشيخ، ما أحاديث تحدث بها عن رسول الله أن له حوضا في الجنة؟ قال له ما أحدث إلا بما سمعت منه، هو حدثنا بهذا ووعدناه، هو حدثنا عن حوضه ووعدناه. زيد بن أرقم من شيعة الإمام علي عليه على فكرة، ومن الذين كانوا يقدمونه على كل الصحابة ما فيهم الشيخين رضي الله عن الجميع، هيك مذهبه مع زواء 30 صحابيا آخر، هو واحد منهم، هذا واحد منهم، ومنهم إيه سلمان الفارسي وأبو ذر وعمار والمقداد أيها الإخوة وأبو سعيد الخدري، كل هؤلاء يقدمون عليه على كل الصحابة، تبوا صحابة عشان ما تقول هذا زندقة، هذا شيء فظيع، هذا رفض، اتركونا من التخويف بالكلمات والألقاب، نريد العلم، نريد الحقائق كما هي. مذهبهم طريقتهم، كل له مذهبه وطريقته، ما في مشكلة يا أخي، هذا ليس من صلب الدين، ليس من العقائد، هذا من أفضل ومن إيه ليس أفضل، هذا ليس من العقائد، على كل مسائل اجتهادية. فقال له ووعدناه، قال له ما أراك أيها الشيخ إلا وقد خرفت، قال له أنت خرفان، واحد مخرف عندك ديمينشا، أنت مخرف قاعد تهرف بما لا تعرف، تعرفون لماذا؟ بعد الفاصل إن شاء الله تعالى.